السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم. أما بعد، فما زلنا مع كتابي دليل الطالب وكتاب البيوع، وصلنا إلى بابي أو كتاب العارية. والعارية هي بذل نفعي دون مقابل، بذل نفع دون مقابل. والأصل في العارية أن تبقى بعد استيفاء النفع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهي مستحبة في الأصل، كما في قول الله تبارك وتعالى في ذم من لا يعير، فقال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي لا يعيرون الناس ما يحتاجون إليه. قال هي منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، منعقدة بالقول أعرتك، بالفعل يعطهية من غير تمليك، وإنما يعطيه لينتفع بها ثم يعيدها. مثلا أعيرك كتابي تقرأه ثم تعيده لي، أعيرك سيارتي تذهب بها في حاجة ثم تعيدها إلي، أعيرك بيتي تسكن فيه أياما ثم تخرج منه، أعيرك ملابسي تلبسها ثم تعيدها إلي، القلم أعيرك القلم تكتب فيه ثم تعيده إلي، وهكذا. فالعارية هي إباحة منفعة، أبيح المنفعة لك أن تنتفع بهذه العارية أو هذه الحاجة التي أعطيك إياها على أن تعيدها كما كانت. هذا هو الأصل في العارية. قال بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها بعد مع بقائها، لأنها إذا ذهبت ما صارت عارية، لابد أن تبقى بعد الانتفاع. لا يمكن أن نعيرك طعاما مثلا، لأن الطعام ستأكله، يعني إما أن تأكله فلا تعيده، وإما أن لا تأكله فما انتفعت به أصلا. فالعارية شيء تنتفع به ثم تعيده، شيء تنتفع به ثم تعيده، فلا يمكن إعارة الطعام أو شيء يذهب ينفد، مثلا الماء، مثلا أعيرك مثلا الوقود ثم تعيده إليه، ما تعيده، يذهب الوقود، يستفاد منه الغاز، يذهب. فالمقصود بالإعارة أن أعيرك إياه ويبقى كما هو، تنتفع به فيبقى ويبقى كما هو. فهذه هي العارية. قال كون العين منتفعا بها مع بقائها. كون النفع مباحا، يعني لا يمكن أن أعيرك سلاحا لتقتل به أحدا، أو أعيرك آنيتي لتصنع بها خمرا، أو أعيرك سيارتي لتذهب بها، يذهب بها ليزني أو غير ذلك من الأمور. إذن لابد أن يكون النفع مباحا، لابد أن يكون النفع مباحا. الأمر الثالث قال كون المعير أهلا للتبرع، يعني ليس كل أحد يعير، وإنما الذي يعير من هو أهل للتبرع، وهو العاقل البالغ الحر المالك الرشيد. العاقل البالغ الحر المالك الرشيد، هذا الذي يعير. أما الذي إذا كان مجنونا، مجنون مسكين، أعطني هذا يعطيك، ما يفهم هذه العارية، ولذلك لا تقبل عاريته. يعني لا يجوز لأحد أن يأتي معه سيارة ويقول سيارة فلان قال أعارني إياها، مجنون هذا، كيف أعارك إياها؟ لا تقبل العارية منه، لأنه لا يحسن يتصرف، فلا تقبل العارية من مجنون. لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون بالغا، يعني يأخذ سيارة جيران يقول أعارني إياها ابنكم، أعارني ملابسه، أعارني هذا، وهو طفل صغير، فهذا لا تقبل منه العارية. لابد أن يكون بالغا، أن يكون راشدا أستفيه، كذلك لا تقبل منه العارية، لابد أن يكون راشدا يحسن يتصرف. الأمر الرابع أن يكون حرا، لأن العبد هو مملوك أصلا، فكيف يعير، كيف يعير شيئا لا يملكه، هو مملوك، فلا بد أن يعير شيئا وهو حر. أن يكون مالكا، لا يجوز أن أعيرك شيئا ليس ملكي، يعني شيء ملك عبد العزيز أجي أنا أعيرك إياه، ما يصير، يعني أعايدك من شيء غيري، ما يبي. تبي تعايد الناس عايدهم من ايش؟ من كيسك انت، لا تعايدهم من كيس غيرك. اعيرك سياره فلان، اعيرك بيت فلان، ليس لي ذلك. فلا بد العار الذي يعير هو المالك. اذا هذا هو جائز التبرع، هذا هو جائز. اذا ثلاثه شروط الان، ان تكون ان تبقى بعد استيفاء الانتفاع بها، ان ينتفع بها ثم يعيدها وتبقى عينها، ان يكون النفع مباحا، ان يكون المعير اهلا للتبرع. نعم. قال الله ولمعير الرجوع في عاليته لاي وقت شاء، ما لم يضر بالمستعير، فمن عار سفينه لحمل او افضل لدفن او زرع لم ينزل حتى تمسى السفينه ويبنى الميت ويقصد الزرع ولا قدرته ولا قدرته منذ رجع الا بالزرع. نعم. الان الذي يعير له ان يرجع، لانه ملكه. يعني أنا عرتك كتابي، قلت لي أريد أن أستعيره لمدة شهر، قلت خذه، بعد سبعة أيام قلت أعطني الكتاب، غيرت رأيي، حقي كتابي. عرتك سيارتي، قلت أريد سيارتك لمدة شهر، قلت خذها، بعد ثلاثة أيام طرقت عليك الباب قلت أعد السيارة، حقي. فصاحب العارية له أن يرجع بها متى شاء، بشرط أن لا يوقع ضررا على المستعير، أن لا يوقع ضررا على المستعير. مثلا أعرتك أرضي لتزرعها، قلت لي أنا لا أملك أرضا، ودي أزرع وأعمل وكذا، قلت خذ أرضي ازرعها واحصد وبيع وكذا، وأنا ما أريد شيئا. قلت جزاك الله خير، أخذت الأرض أنا، حرثتها ثم بذرت فيها طيب وسقيت وبدأ زرعت، قال بس هونت أعطني أرضي. شنو هونت أعطني أرضي؟ وزرع يعني، والبذور الذي بذرتها والحرث الذي حرثته والعمال الذين أحضرتهم، وهذا من بيدفع له الخسائر هذه؟ فهنا فيه إضرار عليه، فلا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع حتى أكمل فائدتي. استعرت منه سفينة أو سيارة لأحمل أغراضي بها، جاني في منتصف الطريق قال نزل أغراضك وانزل هونت، أريد سيارتي. كيف تريد سيارتك؟ أصبر حتى أصل إلى مكاني، حتى أصل. لا ضرر ولا ضرار. إذا لا يجوز. أو واحد استعرت منه القلم لأكتب في الامتحان مثلا، نصف الامتحان قال أعطني قلمي، طيب سأرسب أنا الآن، مو مشكلتي أعطني قلمي، لا ما أعطيه القلم. لماذا؟ لأنه أعارني إياه والآن يريد أن يأخذه قبل أن أني حاجتي، وإذا أخذه الآن سيضرني. فهنا إذا وقع الضرر على المستعير فإنه ليس له أو لا يجب عليه أن يعيد هذه العارية لصاحبها. لماذا؟ لأن هذا يوقع الضرر عليه. نعم. قال فصل: والمستعير باستثناء ذلك كالمسجل، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن غيره. نعم. المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، المستأجر الآن ينتفع، أنا استأجرت البيت أنتفع به، أسكن، أضيف الناس فيه، أعمل فيه محاضرات، آتي بأهلي فيه، بيت استأجرته، كذلك المستعير ينتفع كالمستأجر تماما. لكن الفرق بين المستأجر والمستعير ماذا؟ أن المستأجر غير ضامن، بينما المستعير ضامن كما سيأتينا. المستأجر يملك الانتفاع، يملك الانتفاع، لا يستطيع صاحب البيت يقول له أطلع أنا مأجر دافع فلوس ما تطلعني. بينما المستعير قلنا لصاحب العارية إيش؟ أن يرجع ما لم يوقع ضررا. الإجارة من العقود اللازمة، لا ينفك العقد إلا بالتراضي من الطرفين، بينما العارية من عقود التبرع، يعني له أن يغير رأيه. أعرتك اليوم أي غيرت رأيي، أرجع لي كتابي، أرجع لي سيارتي، أرجع لي بيتي، أرجع لي ملابسي. فهي تختلف إذن عن الإجارة. فمن هذه الاختلافات قال المؤلف: إلا إنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. يعني المستأجر له أن يعير، أنا استأجرت هذا البيت ثم أعرته لشخص آخر يسكن فيه أو أجرته لشخص آخر، ما في بس جائز. أما المستعير ليس له أن يعير ولا أن يؤجر، المستعير ليس له أن يعير ولا أن يؤجر إلا بإذن المالك. إذا أذن المالك ما في بس. أما المستأجر لا، له أن يؤجر وله أن يعير لأنه يملك الانتفاع، بينما هذا لا يملك الانتفاع وإنما أذن له بالانتفاع. فرق بين من أذن له بالانتفاع ومن كان يملك الانتفاع. فلذلك العارية تشبه الإجارة من وجه وتخالفها من وجوه. نعم. قال: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل اثنين وقيمة متقوم يوم ثلاث، فرق أو لا؟ نعم. إذا قبض المستعير العارية قال مضمونة عليه. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ الأصل قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلي، هذا هو الأصل. طيب، فاختلف أهل العلم في العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة. يعني أعرتك سيارتي ثم جئت قلت صار حادث، الإيجار إن كنتم تذكرون الإيجار قلنا المستأجر غير ضامن، طالما أنه ما في إفراط ولا تفريط ولا تعدي ولا شيء غير ضامن لأنه مستأجر. طيب المستعير إذا تلفت عنده هل يضمن أو لا يضمن؟ المذهب يضمن، المستعير ضامن عندهم لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدرعا من صفوان بن أمية لما كان فتح مكة، خرج النبي بعد مكة شرفها الله إلى حنين، فاحتاج إلى بعض الأدراع للقتال في حنين، فذهب إلى صفوان بن أمية وكان من تجار قريش، فقال له: أعرني بعض أدراعك، أريد أن أستعير منك بعض الأدراع للقتال. فقال صفوان ما أسلم قبل أن يسلم، فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد؟ يعني ستأخذها مني غصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. قالوا: إذا النبي قال عارية مضمونة، هذا هو الأصل أن العارية تكون مضمونة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن العارية مضمونة، يجب على المستعير أن يعيدها كما كانت، لو تلفت حسب إما أن يأتي بمثلها أو يأتي بقيمتها. يعني تلف الثوب يجيب له ثوب ثاني مكانه أو قيمته، تلف القلم يجيب له قلم ثاني أو قيمته، تلفت السيارة يجيب له سيارة ثانية مثلها أو قيمتها، وهكذا. فالعارية مضمونة عند الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن العارية غير مضمونة، غير مضمونة. لماذا؟ قال: لأن الأصل أن المستعير يده يد أمانة، يعني ما أعطاه الذي أعاره إلا أنه يثق به، ولماذا يعطيه؟ إنه يثق به، فيده يد أمانة كالمستأجر. فإذا قالوا لا يضمن، لا يضمن، فقالوا الأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، اختاره ابن تيمية بن القيم أن يد المستعير يد أمانة وليست يد ضمان، والجمهور وهو مذهب أحمد إلى أن العارية مضمونة، تعدى أو لم يتعدى، العارية مضمونة عندهم. هناك إذا تعدى، هناك قول ثالث فصل في المسألة، قال: إذا اشترط المعير قال مضمونة، قال: أعيرك لكن بشرط تعيدها، مضمونة، تلفت سرقت مشكلتك أنت تعيدها لي مضمونة، كما قال صفوان بن أمية قال غصبا يا محمد، قال: بل عارية مضمونة. فيقول: إذا اشترط المعير ووافق المستعير أن تكون عارية مضمونة فتكون هنا إيش؟ مضمونة، وإلا الأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان، لأن يد المستعير يد أمانة، والأصل أنه ثقة ومأمون عند الذي أعاره، فلا يشترط أن يتعدى. طبعا الجمهور يقول حتى لو قال عارية مضمونة أو قال عارية غير مضمونة، يقول مضمونة، الجمهور عندهم مضمونة مطلقا، حتى لو قال عارية غير مضمونة هي مضمونة، يقول هذا هو الأصل في العارية. على كل حال مذهب أحمد أن العارية مضمونة، أن العارية مضمونة. نعم. قال لا ضمان في أربعة مسائل إلا بالتفريق، فيما إذا كانت العارية تفوت بعلم وسلاح، وفيما إذا أعطى. طيب طيب، قال العارية لا ضمان فيها إلا في أربعة مسائل إلا بالتفريق، يعني إذا كان مفرطا، يعني استعار السيارة وتركها مفتوحة والمفتاح عليها، بعدين يقول الله أنا مستعير كذا، لا في تفريط هنا، هنا في تفريط، أو جعل الثوب قريبا من النار ثم يقول احترق، هنا في تفريط. إلا في أربع مسائل قال هذه المسائل يعني لا يضمن فيها، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم والسلاح، سلاح موقوف يعني للجهاد مثلا أو كتب علم، قال هذه غير مضمونة، هذه لا ضمان فيها، هذه لا ضمان فيها إذا لم يكن هناك تفريط. نعم. قال وفيما إذا عار المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. نعم، كذلك فيما إذا عارها المستأجر، المستأجر قلنا عبده عبد لازم، وهو غير يعني لا إذا تلف الشيء عنده لا يضمن المستأجر، قلنا مر بنا بالإجارة أنه لا يضمن المستأجر، يقول المستأجر أعارها، يقول هنا كذلك لا يضمن، أو بليت فيما أعيرت له، يعني أخذ منه ملابس ليلبسها، قال ألبسها، قال لما تقلن تجد ملابس جديدة، من كثر ما يلبسها وتغسل ويلبسها وتنغسل، هذا صارت بالية تلفت من الاستعمال، يقول هذه غير مضمونة، هذه غير مضمونة لأنها تلفت في ما أخذت له، ما تلفت لأن مخليها عند النار أو لا، هو يلبسها وأخذها ليلبسها فتلفت لهذا. وكذلك الرابع، أو أركب دابته منقطعا لله، يعني كان العمل لله، وجد رجلا منقطع اللي هو ابن السبيل، رجل بالبر الحالة مثلا، أركبه الدابة فتلفت الدابة تحته، يقول هنا لا يضمن في مثل هذه الحالة. نعم. قال ومن استعار ليضمن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. نعم، من استعار ليرهن، يعني طلبت أنا من شخص أعطيني سيارته لأرهنها عند شخص آخر يطلبني دين، قلت أعطيني سيارة أرهنها عنده على أساس أني أسدد له الدين، لأنه ما يريد أن يسامحني حتى أرهن عنده، فرهنتها عنده، المرتهن الآن مؤتمن أمين عليها. طيب من الذي يضمن إذا تلفت؟ المستعير، المستعير يضمن في مثل هذه الحال، لأنه أخذ السيارة ليرهنها وليس ليستعملها، فهنا عليه الضمان. نعم. قالوا من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. نعم، لأن هذا بإذنه ودفع عليها، هو الذي يطعمها الدابة، إذا كان يعني فيها صورة الاستعارة وليست استعارة لأنه يطعمها، فهذه ليست فيها استعارة، ثم هذه تلفت بدون تفريط ولا شيء، فيرى أنه لا يضمن في مثل هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق غير عدوان. نعم، الغصب عندنا غصب وسرقة ونهبة واختلاس، غصب وسرقة ونهبة واختلاس، ما الفرق بينها؟ السرقة أن يأخذ من حرز بخفية ويستمر الاختفاء، هذه سرقة. الغصب اللي هو يأخذه منه على عينك يا تاجر، يأخذه منه ويقهره، يأخذه منه ويقهره، يعني ما يهرب، يأتي يمسكته ويأخذ قلمه ويضعها، تبي شيء؟ لا ما بشيء، هذا غصب. زين، السرقة قلنا يسرقه بدون ما يشعر ويهرب به. الاختلاس، الاختلاس هو أن يأخذه بخفية وتظل الخفية، تظل الخفية. النهبة يسرقه ويهرب، النهبة يسرقه ويهرب، يعني في أوله اختفاء في آخره ظهور، يعني أخذه ثم هرب به. هذه تسمى إيش؟ هذه تسمى نهبة، هذه تسمى نهبة. طيب، إذن هذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع الأربعة: اختلاس ونهبة وسرقة وغصب. حنا الآن نتكلم عن الغصب. الغصب هو أن يأخذه رغما عنه أمام عينيه ويبقى مكانه، ما يهرب، هذا غصب. السرقة قلنا يأخذه من خفية، من حرز، يأخذه بخفية وخشة ويمشي فيه، هذه سرقة. النهبة قلنا النهبة أن يأخذه ثم يهرب أمامه، هذه نهبة اللي بسرعة هذا يأخذ وينحاش، هذه نهبة. الاختلاس لا، الاختلاس أوله جهر ثم يختفي بعد ذلك، هذا اختلاس، وفيها اللي هي مثل الجحد، نوع من الجحود، يعني يأخذها معه ثم يختلس ويهرب به. نعم. قال: وهو الاستيلاء حرما على، طبعا تعريف الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق قهرا، أخذ مال الغير بغير حق قهرا، يعني يأخذ، يعني جريمتين، جريمة أخذ مال الغير، الجريمة الثانية إيش؟ القهر الذي يفعله معه. نعم. قال: ويلزم الغاصب رد ما غصب من ماله ولو غرم على رده أضعاف قيمته. طيب، ويلزم الغاصب رد ما غصبه، يعني أي إنسان يغتصب يلزمه أن يرد ما غصبه، يلزمه، يلزمه القاضي طبعا، القاضي يلزمه برد ما غصبه بنمائه، يعني لو غصب جفرة صخلة صغيرة وعقب سنة مسكوه، يقول زين أنا أطعمتها وكذا وكبرت، تردها بنمائها، يردها بنمائها، ما يقول أجيب لكم جفرة مثلها، لا، تردها بنمائها ومالك فيها شيء أبدا. يقول أخذ مثلا نعجة توه مولودة وحين صار مثلا نعجة كبيرة وكذا، تردها بنمائها. غصب عبدا، سرق عبدا من سيده ثم علمه وصار نجار، صار حداد، صار طالب علم، لكم مستحيل طالب علم، باقي يسوي طالب علم، طيب صار نجار، حداد، ميكانيكي، كهربائي، المهم علمه صنعة وكذا، يرجع يقول لي صنعة دخلت دورات علمته كذا، ترجعه بنمائه. إذن من غصب شيئا أعاده بنمائه. نعم. ولو غرمه، اي نعم، يعني يقول ولو غرم رده اضعاف قيمته، ما يرده، يرده. لو قال طيب الان انا اخذت برخص، الان اعادته تكلفني مثلا، في السابق مثلا خلنا نقول غصب مثلا سياره، وهذه السيارة كانت تمشي على مثلا نقول سكة حديد، الآن سكة حديد ألغيت، الآن تبي تنقل السيارة تحتاج إلى تكلفة كبيرة جدا في إرجاعها، عليك، على الغاصب. ما يعني الغاصب على قولهم لا يكثر خاطركم، يعني يرد الشيء الذي غصبه، وإن قال أنا أتكلف الآن كثيرا حتى أعيده، والله لو تحط اللي وراك ودونك ترجعه. قال زين انا مسمره بالمسامير تفكه، انا بنيت عليه طيح الطوفه، طيب المهم يعيده، ولو قال يترتب عليه خسائر كثيره ترده ابدا. غرست اشجار اقلعها، تقلع هذه الاشجار. فالقصد ان الغاصب يرد ما غصبه ولو كلفه ذلك اضعاف المال الذي اغتصبه. نعم. قال: وان زرع على الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجره، وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض نواحيه. نعم، يعني شوف، حتى يعني اعطي الغاصب هنا الحق في قضيه. لو غصب ارضا، يعني واحد غصب مزرعه مثلا، واحد عنده مزرعة بالعبد يلعب مزرعة بالوفرة مثلا، وجاء غاصب أخذها منه غصب عليه، أخرجه منها بالقوة وأخذ هذه الأرض بقوة مثلا، يكون خلينا نقول قوي، مسؤول كبير في البلد، عنده مثلا خدم وعبيد وجماعته معاه كثيرين، وهذا ضعيف مسكين، المهم أخرجه من مزرعته بالقوة. ثم هذا الغاصب جاء إلى هذه المزرعة وبدأ يتعب عليها وبنى فيها بيت مثلا في المزرعة هذه، وخط لها خطوط ماء مثلا، وزرع ونخل وكذا ورتبها وتعب عليها. ثم بعد ذلك الغاصب هذا وجد من ينصره، قاضي مثلا اشتكى عنده قال هذه أرضي، أثبت إنها أرضك، أثبت إنها أرضك، جو للغاصب أثبت إنها أرضك، قال ما عندي إثبات، جو شهود، المهم ثبت عند القاضي أن الأرض ملك فلان وليس هذا الغاصب، فيقول خذها. الغاصب يقول أنا باني هالبيت اهدمه، أنا فعل حفرت بئر مالك شيء، أنا لي كذا مالك شيء أبدا، كل الخسائر اللي خسرها الغاصب على المزرعة تروح عليه أبدا إلا الزرع. إذا كان زرع زرعا بذر يعني بذورا وبدأ يطلع الزرع، يقول الحين الزرع يعني سيخرج، قال خلاص ادفع أجرة لصاحب المزرعة، أو يأخذها زرع المزرعة ويعطيك قيمة اللي دفعته اللي هو البذور، لأنها سيستفيد منها صاحب المزرعة. فيقال لصاحب المزرعة إما تخليه ويدفع لك أجرة إلى أن يطلع الزرع ويقصه قصة أولى وخلاص ويطلع، أو إذا ما تبي تخليه يستفيد من الزرع اللي زرعه اخذه أنت بس عطى فلوس البذور التي بذرها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. هذه فقط تستثنى، وإلا الأصل كل شيء فعله الغاصب فإنه يعني لا حق له فيه. نعم. قال وإن غاص أو بنى في الأرض ألزم بقدر غاصه وبناء حتى ولو كان أحد شريكين وفعله وفعله بغير إذن شريكين. نعم، يعني هذا أيضا لا يجوز، يعني إذا الغاصب إذا بنى أو غرس أو كذا شجر كذا، أنا جبت نخل شيل النخل، قال بنيت شيل البنيان، مالك شيء في هذه الأرض أبدا. فإذا كان شريكين واحدهما يعني جاء وغصب دون شريكه وفعل، قال أنا لي ملك، أيضا ليس له الحق، لأنه لا بد أن يستأذن من الشريك حتى لو غصب من شريكه وقال لي شريك شركة فيها، مثل إخوان اثنين مثلا، واحد غصبها عن أخيه وفعل فيها، أيضا أخوه له أن يمنعه، يقول أخرج هذا من حقي في هذه المزرعة لأنه يعني فعل ما لا يجوز له. نعم. قال رحمه الله فصل: وعلى الغاصب أرش نفس الغصوب وأجرته مدة مقامه بيده. نعم، وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب. الآن قلنا المغصوب نمى، أصل المغصوب نزل ما نمى، خسر يعني أخذ أرضه وتركها لين صارت قحلة مثلا، كانت زينة الأرض مثلا، العبد سرق عبده ثم تركه حتى تهردق صار ما يجيب قيمة مثلا، غصب سيارته ثم تركها ما اشتغل، البطارية تلفت، التوائر تلفت، الإطارات تلفت كذا، يرجعها على قيمتها الأولية، يحط لها إطارات، يحط لها بطارية، يصلحها، يضبطها مثل ما كانت. فإذا كما أن الغاصب ليس له شيء في النماء، عليه في النقص، فهذا يعني من العدل هنا، لأن هذا غاصب مجرم، فإنه في النماء ليس له شيء، وفي النقص عليه شيء يدفع، لأنه هو الذي تسبب بهذا النقص. قال: وأجرته مدة مقامه بيده كذلك، يعني أخذ هذه المزرعة جلست عنده مثلا 7 سنين مثلا عند الغاصب، حق المغصوب هنا أن يقول أنا اعتبر أنك المزرعة مأجرها 7 سنين، كم أجارها بالشهر؟ قال أجارها بالشهر 300 دينار، 300 دينار في 12، يلا بسرعة بسرعة، 300 دينار في 12 3600 صح؟ 3600 في 7 سنين سرعة 25,000، يدفع على 25,000، يعني اعتبرك 7 سنوات مستأجر لهذه المزرعة، إن لو أجرها كان جابت له 25,000 ادفع له 25,000. واضح الصورة؟ يعني كل واحد بده يصير يغصبون منه، بس إذا لقيت اللي يطلع لك حقك عاد. طيب، فالقصد أن حتى مدة بقاء هذا المغصوب عنده يعتبر أجار. غصب السيارة، أجار السيارة باليوم كم مثلا؟ 7 دنانير. تدفع له أجار 7 دنانير يوميا عن طول الفترة اللي كانت عندك السيارة وانت غاصب. غصب بيته، نعتبر أجر البيت كم مدة، كم قيمة الأجار وكم المدة وتحسبها وهكذا. فإذا تلف المغصوب عليه، نقصه عليه، يدفع أجار المدة وزيادته أهم عليه مهلة. فكل هذا يبين لنا خطورة الغصب، وأن المغصوب إن شاء الله تعالى ما يضيع حقه. هذا غير طبعا الحق اللي عند الله، احنا نتكلم عن حق دنيوي، حق الذي يعطيه إياه القاضي. أما الحق عند الله هذا موضوع آخر بعد، يعني لا شك أن الغاصب هذا مجرم ويعاقبه الله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق قهرا، هذا أيضا فيه إثم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فإن تلف ضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته يوم تلفه ببلد غصبه. نعم، نفس اللي قلناه في الاستعارة هناك. يقول إذا تلف، يعني السيارة انعدمت، أخذها منه بالقهر وصار لها حادث وانعدمت، طيب، يا أنه يرد له مثلها أو يعطيه قيمتها، إما يرد له مثلها أو يعطيه قيمتها. غصب خيمة مثلا والخيمة احترقت، يجيب له خيمة مثلها أو يعطيه قيمتها. غصب قلما وضاع القلم أو انكسر أو كذا، يجيب له قلم مثله أو يعطيه قيمته وهكذا. غصب بعيرا، يجيب له بعير نفسه أو أنه يعطيه، وتلف يعني البعير مات، يعطيه بعير مثله أو يعطيه قيمته في بلد غصبه، لأن هذا الموضع الذي أخذه منه وليس بشرط. نعم. قال: ويضمن مصارفا المباح من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم بوزنه. نعم، إذا أخذ مصاغا يعني ذهب، قطعة ذهب أو قطعة فضة، طيب، يا أن قيمته يا أن وزنه، يأخذ الأعلى. يعني الآن الذهب له قيمة في وزنه وله قيمة في صناعته، هذا وزنه كذا، لكن هذا صناعة يسمونها دقة هندية، ها، هندية ومدري إيش وكذا. المهم الصناعة نفسها، يعني مو بس الوزن، النقشة، الصناعة المتعوب عليها كذا، هذا له قيمة. فإذا أعاد المغصوب قال: أعطيكم أنا الذهب بوزنه، اللي أخذته وزنه مثلا 50 جرام، 50 جرام، أعطيكم قيمة 50 جرام، كم الجرام يسوي؟ قال: لا لا، 50 جرام بس في صنعة، مو قيمة 50 جرام، أنا شاريه قيمة مثلا 5000 دينار، 50 جرام قيمتها 1300، لكن مع الصنعة اللي عليه وكذا يوصل 5000. فيعطي إما بوزنه وإما بقيمته، إما بالوزن وإما بالقيمة. من الذي يحدد؟ الأصلح حق المغصوب منه، الأصلح المغصوب منه يقول: لا، أنا يعطيني قيمته ما يعطيني وزنه. فإذا كان الوزن أنفع له يقول: لا، يعطيني وزنه ما يعطيني قيمته في هذا، لا، الوزن، أبي الوزن يعطيني. فالقصد أنه هنا يعني نصرة للمظلوم، أنه يأخذ حقه كاملا. أما إذا كان محرما، يعني كان الذهب محرم مثل الذهب للرجال مثل لهذا، هذا يكون بوزنه. نعم. نعم، الغاصب يقبل قوله في قيمة المغصوب. إذا قال الغاصب: أنا الذي غصبته مثلا 80 جرام، هذا الوزن الذي غصبته، يقبل قوله هنا، يقبل قوله. إذا قال 80 جرام وقال مثلا المغصوب من، قال: لا، 100، هنا يقبل قول الغاصب، يقبل قول الغاصب إذا ادعى وزنا لما غصبه من الذهب أو غيره. وفي قدره، ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من أرش في قيمته، يعني إذا أتلفه يُرضر الأرش اللي هو يعني حين الذهب مثلا انكسر شيء منه، هذا ما الذهب موجود نفسه، لكن شنو صار مكسور، صار يعني سقطت منه مثلا يسمونه حلقه او فسيفساء او شيء من قطع الذهب، الحين خاتم تصير طالعه منه بعض تقلل من قيمته. طيب هذا يعوضه بالارش، يعوضه الارش اللي هو التعويض، يعوض تعويضا بقيمه ما سقط منه او ما تلف منه. اذا تلف كله يعطيه قيمته كامله كما قلنا، اذا تلف شيء منه يعطيه ارش الجنايه اللي هو التعويض المناسب في هذه الامور. من يقدر التعويض المناسب؟ اهل الخبره. اهل الخبره يقول كان يسوى كذا، لما صار في كذا نقص منه قيمه 500، يقول عطى 500 غير الذهب اللي ترجعه له. نعم. قال وان على الغاصب ما غصبه حتى ولو كان لمالكه فاكله ولم يعلم، لم يبرأ الغاصب، وان علم الآكل حقيقه الحال استقر الضمان عليه. نعم. يقول ان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فاكله ولم يعلم يبرأ الغاصب. يعني انا الان جاني خالد وغصبت من مثلا خروف، زين جيت غصبت منه خروف اخذت منه، عقب ما اخذت منه الخروف كذا بعد مده جيت قلت له خالد عازمك على العشاء ولا عشي بخروفه، زين عشيت خروفه، يوم تعشى وشبع قلت شفت اللي اكلته؟ قلت هذا خروفك، قال هم غاصب وترجع لي. طبعا ما يقدر يرجع الحين، يرجع شنو؟ مثله او قيمته. طيب هو اللي اكل، حتى لو اكل كله يلا تقدر تاكل خروف؟ صعب. ها دجاجة تيس صغير البيني صعبة. طيب المهم لو أطعمته شيئا يمكن يأكله كله، أرنب، يلا أرنب ولا مو حل الأرنب ما تأكله، إيش تأكل؟ دجاجة زينة خلاص، زين جيب لا شراك هامور، زين نجيب لسمكة هامور، زين غصبتها منه ثم بعد أيام دعوته على عشاء وحطيت له الهامور، هو ما يدري أن هذه الهامور اللي أنا غصبتها، زين فأكلها كلها لوحده، قلت بس الحين فك الفك، الهامور الذي غصبته منك أنت أكلته، قال لا ترجع أرجعه حتى لو أكله أرجع له لأن أخذت منه غصبا. لكن لو علم، لو قلت ترى عازمك على الهامور اللي أنا غاصبه منك وقبل ورضي خلاص فك الفك. طيب لكن لو دعيت غيره، مثلا دعوت علاء مثلا قلت له تعال تفضل هذا هامور أنا غاصبه من خالد كله، فأكله عليه التعويض. المهم الغاصب واللي يأكل معه حسب إذا كان علم أو لا، إذا لم يعلم ليس عليه شيء، إذا علم فهو شريك في الجريمة. نعم. نعم يعني أنا اشتريت أرضا، وهذا يحصل، أشتري أرضا ثم أبني فيها مثلا مزرعة مثلا، وغرست وحفرت وتعبت وكذا وكذا وكذا، بعدين طلع اللي باعني كذاب بايقها أو غاصبها، خلنا نقول غاصبها من شخص آخر أو حتى سارقها ما يفرق ترى، زين المهم أن هذه الأرض باعني ما لا يملك، باعني ملك غيره، هو غاصبها من الناس وراح باعها، وأنا اشتريتها، أنا لا أدري أنه غاصبها، اشتريتها لأن اشتريتها من مالكها، ثم بعد سنتين مثلا أو كذا غرست وتعبت على هذه الأرض، جاءني المالك الأصلي قال هذه أرضي، قلت لا يبا ما هي أرضك، أنا شاريها من فلان، قال من يشهد؟ قلت فلان وفلان يشهدون، قال لي بس هو غاصبها مني، قلت والله أنا مالي ذنب، أنا مالي ذنب، قال وأنا مالي ذنب، أرضي هذه، هذه أرضي، قلت ماذا نفعل هنا؟ ما رأيك؟ ماذا أنت القاضي؟ شو تسوي؟ أنت عرفت المسألة؟ زين ماذا تفعل أنت القاضي؟ صح صحيح. الأرض ترجع لمالكها الأصلي، وهذا اللي اشتراها يطلع منها، والتكاليف اللي خسرها يدفعها الغاصب، يدفعها الغاصب. إذا الغاصب أول شيء الفلوس اللي يدفعها هذا الغاصب ترجع له، الخسائر اللي خسرها عفوا اللي يدفعها الشاري ترجع له. مثلا أنا غصبت مزرعة زين ثم بعتها لخالد مثلا ب100,000، طيب خالد شرى سلم 100,000، أنا خرجت منها الآن. خالد قام وهذه المزرعة خسر عليها 50,000، صلحها وكذا. ثم جاء شو اسمك يوسف، ثم جاء يوسف قال لي خالد هذه مزرعتي، كيف مزرعتك أنا شاريها؟ المهم تبين فعلا مزرعتي. خالد يخرج من المزرعة، خالد يطالبني ب100,000 اللي اشترى بها المزرعة، ويطالبني ب50,000 اللي دفعها. فالغاصب هنا يدفع المبلغ اللي أخذه ويدفع الخسائر اللي خسرها خالد على المزرعة. واضحة الصورة؟ وطاحت بكبد من يوسف، أخذ مزرعته بالتصليحات، عاد تشيل خيمتك خليها له. طيب، فإذا هنا الغاصب يتحمل كل هذه التكاليف، يتحمل كل هذه التكاليف إذا كان يعني تصرف وباعها لغيره. طيب نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.